أنقذونا من العنوسة والضياع. صرخة عانس بركان يوشك أن ينفجر بركان العنوسة. اللهم أغثنا اللهم فرج هم المهمومين. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على هؤلاء العوانس والأرامل والمطلقات لمحزونون. دعني أشح دموعا لانقطاع لها للعنوسة والضياع. فمن للعوانس والأرامل والمطلقات؟ من للعوانس؟ ليس لهم إلا شرع الله العليم الخبير وهو تعدد الزوجات. ولماذا لا نعدل؟ أماه أختاه زوجتاه ابنتاه حفيدتاه. اسمعنا إلى قول الحق تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يا زوجتاه لو تزوج كل رجل امرأة واحدة ظل ملايين النساء بلا زواج. وإليكم هذه الإحصاءات: 6 ملايين عانس في مصر وحدها فوق سن 30 عاما. إحصائيات: نسبة العوانس في الجزائر هي 31% بين النساء في الجزائر. إحصائيات: عدد العوانس في المملكة 1.5 مليون عانس. يا الله أختاه اجعلي زواج زوجك من امرأة أخرى طاعة تقدمينها لله عز وجل. قصة واقعية: امرأة بحرانية أشارت على زوجها لكي تخطب له امرأة ذات دين وخلق وقامت بتأثيث الغرفة الكبيرة في بيتها الزوجة الجديدة. الله أكبر الله أكبر ما أعظمها من امرأة. الله أكبر الله أكبر ما أعظمها من امرأة. صرخة: اسمعي إلى تلك الصرخة. قصة مؤلمة: فتاة حرمها أبوها من الزواج فكلما جاءه رجل متزوج ليخطبها رفض أبوها حتى بلغت سن 40 حتى دخلت المستشفى وشارفت على الموت. فجاءها أبوها فقال لها: هل لك من شيء تتمنينه؟ فقالت له: نعم. اقترب مني. فاقترب منها فقالت له: اقترب أكثر. فاقترب منها فقالت له: قل آمين. فقال آمين. ثم قالت له في الثانية: قل آمين. فقال آمين. ثم قالت له في الثالثة: قل آمين. فقال آمين. فقال لها: ولكن أخبريني على أي شيء أمنت؟ فقالت له: حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج والأبناء. ثم ماتت. يا الله. وهذه صرخة أخرى لطبيبة فتقول: خذوا شهاداتي وأعطوني زوجا وأسمعوني كلمة ماما. صرخة: عددوا وتزوجوا 1 وثانية و3 ورابعة وأنقذونا من العنوسة والضياع. بركان يوشك أن ينفجر بركان العنوسة. يسر تسجيلات أم القرى الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان بركان العنوسة لفضيلة الشيخ أحمد آل عطية. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المعز وهو المذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهو الخافض وهو الرافع، فكم من أمم خفضت وكم من أمم رفعت، ذلك بما قدمت أيديهم وما ربك بظلام للعبيد. لكنها شرائع سماوية وسنن ربانية، إذا أخذت بها أمة علت وارتفعت، وإذا تركتها ذلت وهانت. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن موضوعنا اليوم على قدر كبير من الأهمية وشأن عظيم من المسؤولية، فكل منا مسؤول عنه مشارك فيه. فموضوعنا تحت عنوان بركان العنوسة. فهل لهذا الاسم من مدلول؟ نعم والله ثم والله، إنه لبركان حقيقي يوشك أن ينفجر. فإذا انفجر فلا نلومن إلا أنفسنا بما فرطنا فيما أمرنا الله تبارك وتعالى به وما حثنا سبحانه وتعالى عليه. إذا انفجر هذا البركان سيكون مدمرا لقيمنا الإسلامية ولسعادتنا الدنيوية، وكذلك سعادتنا الأخروية. فلنسارع جاهدين لتنفيس هذا البركان بما أمرنا المولى جل وعلا به، فهو العلاج الناجع لعدم انفجاره، وهو تعدد الزوجات. ولماذا لا نعدد؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، لماذا لا نعدد؟ والآن أحبتي في الله، أتوجه إليكم بنداء، برجاء، باستجداء، بل باستعطاف واسترحام، وأسألكم بالله أن تنصتوا إلي بأسماعكم، وأن تصغوا إلي بقلوبكم، فإن الآذان تسمع والقلوب تصغي وتفقه. فهيا بنا أيها الإخوة الأحباب لنقتحم هذا الأمر الجلل وهذا المصاب الكبير. فلمن هذا النداء؟ ولمن هذا الرجاء؟ ولمن هذا الاستعطاف والاسترحام؟ إنه إلى شيوخ الأمة، وإلى كهول الأمة، وإلى شبابها، وإلى نساء هذه الأمة، وإليكم جميعا أيها المسلمون في كل مكان. أقول لكم انظروا في الأسواق، انظروا في الطرقات، انظروا في المحلات، وفي كل مكان انظروا في البيوتات وما وراء الجدران، ستجدون العجب العجاب، ستجدون الحزن والآهات، ستجدون الدموع والأنات، ستجدون الندم والحسرات على هؤلاء النساء من العوانس والأرامل والمطلقات، لعل البعض يتساءل، ألهذا الموضوع كل هذه الضجة؟ ألهذا الموضوع كل هذه الضجة؟ أقول له مجيبا: تخيل نفسك يا أخي، تخيل نفسك أبا لهذه الفتاة العانس أو تلك الأرملة أو المطلقة، فقد عمت العنوسة في كل المجتمعات، وانتشر بذلك العديد من المشكلات الاجتماعية وغيرها، فكل المجتمعات تتألم، تتمزق أوصالها، نساء عوانس، نساء مطلقات، نساء أرامل مشردات، وطفولة بائسة ضائعة، وأيتام لا يجدون من يعولهم، فكيف يكون حالك وحال أمها أيها الأب المستمع لهذا الكلام؟ وكيف يكون حالها هي؟ ألم تقرع هذه الأبواب لتسمع الحسرات والصرخات المكتومات؟ ألم تتدبر حال هذه الأم المكلومة في ابنتها بعد أن فاتها قطار الزواج؟ أم أنك تحيا مع زوجتك سعيدا وأطفالك من بنين وبنات لازلن في عمر الزهور، فلا تفكر في أمر غيرك؟ كلا ثم كلا، ما هكذا علمنا الإسلام. كلا ثم كلا، ما هكذا علمنا الإسلام؟ بل علمنا الإسلام أن مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، فكم عضو اشتكى في هذا الجسد المثخن بالآلام ولم يتداعى له سائر الجسد؟ كم؟ فمن للعوانس والأرامل والمطلقات؟ من؟ من؟ ومن للآباء والأمهات؟ من؟ من؟ ومن للإخوة والأخوات؟ من؟ أتعرفون من لهم؟ أتعرفون من لهم؟ ليس لهم إلا شرع الله العليم الخبير، ليس لهم نظريات علمية مستوردة، ولا أبحاث نفسية معقدة، ولا اقتراحات مطولة ممددة، ليس لهم إلا شرع الله العليم الخبير سبحانه وتعالى، الذي خلق الأنفس ويعلم أين سعادتها وأين شقاوتها، الذي ما أمرنا بأمر إلا لنسعد به في الدنيا ثم نثاب عليه في الآخرة بمنه ورحمته ولطفه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى جل شأنه وتبارك اسمه وتعالى جده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، إنه سبحانه وتعالى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا فقد أنزل الله تعدد الزوجات في شرعه الحنيف وقرآنه المجيد وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أماه أختاه زوجتاه ابنتاه حفيدتاه. اسمعن، اسمعن إلى قول الحق تبارك وتعالى، اسمعن إلى الحل الأوحد والأمثل لمشكلة العوانس والأرامل والمطلقات، فلا حل غيره ولا دواء سواه، فلا حل غيره ولا دواء سواه. أماه، أترضين لابنتك أن تهنأ وتسعد مع زوج غير معدد وابنة أختك المسلمة بلا زوج حتى سن العنوسة؟ أترضين ذلك لهذه الأم التي هي أخت لك في الله عز وجل؟ فإن كنت ترضين ذلك فاسمعي، فاسمعي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفمن الحب لأمها أن تتزوج ابنتك وابنة أختك المسلمة لا تتزوج؟ اجعلي نفسك مكان الأم الأخرى التي لم تتزوج ابنتها، ماذا كنت تتمنين؟ ماذا كنت تتمنين؟ ألا تتمنين أن يتزوج زوج ابنة أختك المسلمة ابنتك العانس معددا للزوجات؟ وإن قلت لا فهذه والله مكابرة ولا جواب، إلا أنني كنت أتمنى زواج ابنتي من رجل معدد على أن تجلس في البيت عانسا. أختاه، هل لك في كلمات ككلمات الأم، أم أن كلمات الأم تكفيك؟ زوجتاه، أتخيلك الآن في سعادة وهناء حين يدخل عليك زوجك بعد الانتظار، فتفرحين ويفرح الصغار مهللين أبي جاء أبي جاء، وأختك المسلمة متحسرة حزينة فقد طال الانتظار، ولم يدخل الزوج كي تسعد به ولا يهلل الصغار. أتعرفين لماذا؟ أتعرفين لماذا؟ لأنك يا زوجتاه آثرت حب نفسك على حب أختك المسلمة، وحب التملك لزوج على حب المسلمات. واسمعي، حي الله سمعك ونم الله التقوى في قلبك، اسمعي إلى قول أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وربما تقولين: إني أحب لها أن تتزوج وأدعو لها بالزواج، ولكن لا تتزوج زوجي ولا تتزوج زوجا معددا، لأن هذا ما أحبه لنفسي. إن هذا الحب بلسان المقال، فأين لسان الحال؟ هذا الحب يا أختاه بلسان المقال، فأين لسان الحال؟ يا زوجتاه، لو تزوج كل رجل امرأة واحدة لظل ملايين النساء بلا زواج. وإليكم يا أماه ويا أختاه ويا زوجتاه ويا ابنتاه ويا حفيدتاه، إليكم هذه الإحصاءات كي تعيش هذا الواقع المر، الواقع الأليم، الواقع المرير الذي يدور حولك وأنت لا هم لك فيه، وأنت لا هم لك فيه. فقد ذكرت صحيفة الأهرام المصرية في دراسات رسمية للباحث الدكتور أحمد المجدوب، قال فيها أن هناك 6 ملايين عانس في مصر وحدها فوق سن 30 عاما. هل استوعبتم هذا الرقم المخيف؟ 6 ملايين عانس فوق سن 30، يا لها من مفزعة، يا لها من مفزعة. 6 ملايين، من لهن؟ من لهؤلاء العوانس فضلا عن الأرامل والمطلقات التي لم يذكرهن الدكتور المجدوب؟ فمن لهن أيها المسلمون؟ من لهن؟ من يخفف الدمع؟ من؟ ومن يضمد الجراح؟ من؟ وقال الدكتور في نفس المقال أن عدد من لم يتزوجن دون سن 30 ملايين أخرى، ويبين جزاه الله خيرا أن التعدد هو الحل الأمثل، بل هو الحل الجذري الوحيد في هذه المشكلة المؤلمة لملايين من النساء والبنات. وتقول دراسة جزائرية إن نسبة العوانس في الجزائر هي 31% بين النساء في الجزائر. وفي المملكة العربية السعودية ذكرت جريدة عقاب أن نسبة العوانس بين صفوف الطبيبات هي 45%. يا لها من مفزعة، يا لها من مفزعة. وأن عدد العوانس في المملكة 1.5 مليون عانس. يا الله، 1.5 مليون عانس، ما كل هذه الأرقام التي لا يتخيلها العقل؟ وأيضا في المجتمعات غير الإسلامية، ففي روسيا أكثر من 20 مليون عانس، ونسبة الذكور إلى الإناث هي 1:6، وأما النسبة في أمريكا 1:4، وأما في الصين فالنسبة تصل 1:10، 1:10. يا الله، ما هذه الأرقام التي لا يتخيلها العقل؟ ويوجد في ألمانيا الاتحادية 4,500,000 أرملة، وفي بريطانيا 8 ملايين امرأة غير متزوجة. فماذا لو تزوج كل رجل امرأة واحدة؟ فما مصير الباقيات؟ فما مصير الباقيات؟ ولعل البعض يقول، ولعل البعض يقول: ما لنا وللمجتمعات غير الإسلامية؟ أجيبه قائلا: أولا يا أخي، أن المشكلة عالمية. ثانيا، أن التعدد هو الحل الجذري العبقري الوحيد، لأن هذا الحل من عند الله العليم الخبير جل وعلا. ثانيا، إنه على المجتمعات الإسلامية أن تكون نبراسا في ظلمات الدجى، هاديا في دنيا الحيارة، وأن تكون دليلا في صحراء التيه والضلال، فإن هي حلت مثل مشكلة العوانس والأرامل والمطلقات بهذا الحل الرباني المبهر والدواء الإلهي الشافي، لكانت قدوة، لكانت قدوة، وللفتت الأنظار إلى شمولية الإسلام وجذرية حلوله للمشكلات دون تعنت أو تعقيدات. فالآن عرفت يا أختاه أن حبك زواج أختك المسلمة قول بلا عمل وجسد بلا روح. والآن يا زوجتاه ويا ابنتاه ويا حفيدتاه، تدبرنا معي هذه الفعلة الفريدة الحميدة المجيدة الرشيدة، فعلة سعد بن الربيع رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والقصة عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين. وعندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم عرض سعد بن الربيع رضي الله عنه أن يناصفه ما له وأهله، فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، انظري يا زوجتاه، انظري يا ابنتاه، انظري يا حفيدتاه إلى هذه التضحية من سعد رضي الله عن سعد. قال لعبد الرحمن بن عوف: إني من أكثر أهل المدينة مالا، فأقسم مالي بيني وبينك، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. يا الله يا الله، أيريد أن يطلق له زوجته؟ ما هذه الروح، ما هذه الروح الوثابة، وما هذا الحب في الله؟ فهم الصحابة الذين تخرجوا من مدرسة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، بل دلني على السوق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. والآن هل رأيتم مثل هذا الحب الحقيقي الذي أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم مثل هذا التطبيق العملي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أرأيتم مثل هذا السمو العبقري والإيمان اليقيني؟ أرأيتم إنكارا للذات وحبا للتملك مثل هذا؟ أرأيتم بعد أن كان يمتلك زوجتين يتنازل عن أفضلهما لأخيه المسلم؟ أرأيتم بعد أن تعب في ماله يتنازل عن نصفه لأخيه المسلم؟ أتعرفون لماذا؟ أتعرفون لماذا؟ لأن قلبه قد امتلأ إيمانا، وأن اليقين قد لاقى فؤاده حتى أشربه، فلم يبق فيه إلا الإيمان، فلم يبق فيه إلا الإيمان بوعد الله واليقين بأن ما عند الله هو خير وأبقى، هو خير وأبقى. فهل سرت يا مسلمة في هذا الضرب المنير؟ وهل اقتفيت أثرهم، أثر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهم بحضرة من أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، بحضرة من أخرج الناس من غيابات الجاهلية وشح الأنفس والذاتية وحب التملك إلى رحابة الإسلام وكرم الأنفس وإنكار الذات والإيثار؟ ستقولين: لا يجوز أن يكون لي زوجان حتى أتنازل عن أحدهما لأختي المسلمة. لا، إن زوجك من الممكن أن يكون لزوجين، بل لثلاث أزواج، بل لأربعة أزواج أيضا. فالرجل إذا تزوج امرأتين كان لكل واحدة منهن زوجا، وإذا تزوج ثلاثة كان لكل واحدة منهن زوجا، وكذلك الأربعة. بل إن سعدا كان سيحرم إحدى زوجتيه التي سوف يطلقها لأخيه المسلم، أما أنت فلن تحرمي زوجك، وستنالين أجر الحب الحقيقي لأخواتك المسلمات وأجر الإيثار، لعل الله تبارك وتعالى يجعلك تسعدين وتهنئين بزوجك وأولادك في الدنيا، وتكونين زوجته مع الحور العين في الجنة، وتكونين زوجته مع الحور العين في الجنة سعيدة بزوجك وذريتك لهذه التضحية التي اتبعت فيها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسرت في الطريق الوردي الريحاني العطر من سيرة صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهيا بنا، هيا بنا معا لنطوف في بساتين الشذا وعبير التقوى وينابيع الرحمة والقلوب العامرة بالصلاح، لنذهب معا إلى مدينة البحرين لنرى قصة هذه المرأة. فقد نشرت صحيفة الأيام البحرينية قصة لامرأة بحرينية هالها ما يحدث في المجتمعات الإسلامية من كثرة العوانس والأرامل والمطلقات، وما يحدثه ذلك من مشكلات كالتشرد ومشكلات أخلاقية، مما يؤدي إلى ظهور البلاء والأمراض التي لم نعهدها من قبل. فقررت أن تكون إيجابية وأن تساهم مساهمة فعلية في حل مشكلة العوانس والأرامل والمطلقات، فأشارت على زوجها لكي تخطب له امرأة ذات دين وخلق، وقامت بتأثيث الغرفة الكبيرة في بيتها للزوجة الجديدة. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمها من امرأة! الله أكبر، ويا لرجاحة عقلها وصلاح قلبها، نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحدا. الله أكبر يا أخت سعد بن الربيع رضي الله عنه، فما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه فعلتك الفريدة الحميدة المجيدة بفعلته الفريدة الحميدة المجيدة. فهنيئا لك، فهنيئا لك السير في هذا الدرب المنير، هنيئا لك، هنيئا لك اقتفاء هذه الآثار العطرة، هنيئا لك، هنيئا لك يا ابنة خديجة وسودة وعائشة وحفصة وصفية، هنيئا لك، هنيئا لك يا ابنة أم سلمة ورملة وزينب وميمونة، هنيئا لك، هنيئا لك يا أخت فاطمة ورقية وأم كلثوم، هنيئا لك، هنيئا لك أن تعودي بنا إلى 26,400,000 عام مضت، أن تعودي بنا إلى خير القرون. ونسأل الله العلي القدير أن يمن عليك بالسعادة مع زوجك وأولادك في الدنيا، وأن يجمعك بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقة. ثم ماذا؟ ثم جاءت إليها مندوبة صحيفة الأيام البحرينية لتقف على حقيقة الأمر، فما كان جوابها؟ كان جوابها بكلمات إيمانية عبقة فواحة، فقالت: تعدد الزوجات سنة يجب إحياؤها، ولها حكمة، وحكمتها تكمن في هذا الوضع الذي نحن فيه الآن، حيث كثرة العوانس والأرامل والمطلقات، وما يجلبه ذلك من ويلات لو استشرت فلن نستطيع ردها، وأصبحنا في هذا الزمن نستنكر الحلال ولا نستنكر الحرام، وأصبحنا في هذا الزمن نستنكر الحلال ولا نستنكر الحرام، فهناك شباب وأيضا كبار في السن يلهون بالحرام مع نساء أخريات غير زوجاتهم، ومع ذلك فلا نمانع ولا نحتج، وقد نسكت على مضض، ولكننا لا نستنكر الأمر. ولو تزوج الرجل بامرأة ثانية لقامت قيامة الزوجة وأهليها ولم تقعد، لقامت قيامة الزوجة وأهليها ولم تقعد. أليست هذه مفارقة؟ نعم، نعم يا أختاه، فإنك تتحدثين عن حال الأمة بواقعية صريحة وصدق واضح دون مواربة أو تجمل، فحياك الله، فحياك الله وبارك لك في زوجك وأولادك. واسمحي لنا أن نستأذنك بعد أن نقدم لك تحية إعزاز وإكبار حتى نعود إليهن، إلى الأم والأخت والزوجة والابنة والحفيدة أيضا، وإلى نساء المسلمين، لأسأل لماذا تقيم الواحدة من كن الدنيا ولا تقعدها إذا تزوج زوجها عليها بامرأة ثانية؟ لماذا تفعلين ما تفعلين؟ أشير عليك أنت، نعم أنت بالذات، يا من جعلت من البيت ساحة قتال وصراخ وعويل، يا من قلبت البيت الآمن السعيد إلى مكان تعيس لا يطاق. ألم تقفي مع نفسك برهة؟ ألم تصدقي مع ربك هنية؟ لماذا كل ما سببت من مشاكل الآن لزوجي وأولادي وحتى لنفسي؟ لماذا كنت سببا في أوقات عصيبة يحزن فيها الزوج ويبكي فيها الصغار؟ أجيبي لماذا؟ فلن تجدي جوابا، أو ربما قلت لقد جرحت كرامتي. فأي كرامة هذه؟ ألك كرامة أكرم مما أكرمك بها الإسلام؟ ألك مكانة أفضل مما حفظها لك الإسلام؟ وهذا هامش أضيفه على وجه السرعة أبين به للمجرمين الذين يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد ظلم المرأة وجعلها شيئا مهملا وجعلها في سجن مؤبد في أمومة تشبه التكاثر الحيواني. وأود أن أسوق هذا الهامش لأبين لهم كرامة المرأة عند رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فما كرمت المرأة إلا في الإسلام، وقبل الإسلام كانت من سقط المتاع، وقبل الإسلام كانت من سقط المتاع، وكانت للخدمة والمتعة فقط، وكانت لا حق لها من حقوق الإنسان، وكانت توأد تحت التراب. فجاء الإسلام فكرمها وأعلى مكانتها بين الناس. فالمرأة في دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لها مكانة عالية، فهي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الابنة وهي الحفيدة أيضا. ولكن إن كنت أكثر صدقا لقلت إن كبريائي لا يسمح لي أن يتزوج زوجي علي، فأسارع لأقول لك اتق الله يا أمة الله واحذري عقابه سبحانه وتعالى وبطشه، واسمعي إلى المرب الفاضل صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالحذر كل الحذر أن تجعلي ذرة من كبر تدخل قلبك، وتوبي يا أمة الله واعلمي أن الدنيا تتقلب، واعلمي أن الأيام دول، فلا تقولين إن معي زوجي وأولادي ثم تتصورين أن الحال يدوم. فدوام الحال يا أختاه من المحال. وأحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فلعلك تصبحين أرملة بموت زوج أو طلاق فتكونين مطلقة، وإن لم يكن هذا فلعلك تشربين من نفس الكأس فتصبح ابنتك عانسا، فكيف يكون حالك عندها؟ وكيف يكون قلبك وقتها؟ ألن يتحسر؟ ألن يتألم؟ ألن يتمزق من الحسرة عليها؟ ألن تتمني وقتها أن تتزوج ابنتك العانس زوجا معددا؟ فها هو قول الحق تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فعودي إلى رشدك وتوبي إلى ربك جل وعلا، وعودي إلى زوجك فاطلبي منه الصفح والعفو، وخذي بيده وقولي له: لا أذق للنوم طعما ولا أذق غمدا حتى ترضى عني. عسى الله أن يوفقك للسعادة في الدنيا والآخرة، واجعلي زواج زوجك من امرأة أخرى طاعة تقدمينها لله عز وجل إذا استحضرت النية بالمساهمة في حل مشكلة العوانس والأرامل والمطلقات. والآن إليكم هذه العبر والعظات لعلها تلقى من القلوب استجابة، ومن الأعمال تنفيذا، ومن الأقوال نصحا وإرشادا لكل من يرفض التعدد. اسمعوا يا شيوخ الأمة، اسمعوا يا رجال الأمة، اسمعوا يا شباب الأمة، اسمعوا جميعا إلى تلك الصرخات، إلى تلك اللوعات من بعض العانسات أو من اقترب منهن هذا الشبح المخيف، شبح العنوسة وفوت قطار الزواج كما يسميه البعض. اسمعوا لعلها تجد عندكم استجابات. فاستمعوا جميعا إلى هذه الصرخة وليتدبرها الآباء والأمهات. هذه فتاة حرمها أبوها من الزواج بسبب رفضه للتعدد، فكلما جاءه رجل متزوج ليخطبها رفض أبوها حتى بلغت سن 40، ثم أصيبت بمرض عضوي حتى دخلت المستشفى وشارفت على الموت. فجاءها أبوها فقال لها: هل لك من شيء تتمنينه؟ فقالت له: نعم، اقترب مني. فاقترب منها فقالت له: اقترب أكثر. فاقترب منها فقالت له: قل آمين. فقال: آمين. ثم قالت له في الثانية: قل آمين. فقال: آمين. ثم قالت له في الثالثة: قل آمين. فقال: آمين. فقال لها: ولكن أخبريني على أي شيء أمنت، أخبريني على أي شيء أمنت. فقالت له: حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج والأبناء، حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج والأبناء. ثم ماتت، ثم ماتت. يا الله، والله إن القلب لينزف، والله إن القلب لينزف دما بدل الدمع. إلى هذا الحد وصل الآباء، إلى هذا الحد تحجرت القلوب، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إلى هذا الحد قست الطبائع وغلظت الأفئدة. إلى هذا الحد يا أيها الأب الذي في عهده كسر الأمان وضيع الميثاق، يا أيها الأب الذي في عهده كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لها، أو ما يثيرك جرحها الدفاك؟ إلى هذا الحد وصل الآباء. أسمعتي؟ أسمعتي يا من تقول: إني لا أزوج ابنتي لزوج معدد حرصا عليها وخوفا عليها وعلى مصلحتها؟ أسمعتي يا من تقولين: إن ابنتي مثل الفريك ما تحب الشريك؟ أسمعتي هذه الصرخة؟ ألم تتألم قلوبكم؟ ألم تتألم قلوبكم؟ ثم لنسمع معا هذا، ولتسمعي أنت خاصة يا من تقولين: أين التعدد هذا؟ لقد مضى، لقد مضى وانتهى زمن السيد، لقد مضى وانتهى زمن الحريم، ولا أقبل أن يشاركني في زوجي أحد. اسمعي إلى تلك الصرخة وحاولي أن تسمعي وتأي جيدا في هذه الصرخة. أرسلت تقول: كنت أرفض التعدد، وكلما جاءني رجل معدد رفضته وأظهرت من التهكم على المعددين الكثير والكثير. ومرت الأيام، ومرت الأيام وأنا أحسب نفسي على خير، ولكن مرت الأيام سريعة ومضى بي العمر، وأصبحت أتحسر على ما فات من عمري وعلى هذا الفكر الخاطئ، وهممت أكثر من مرة أن أخبر أهلي برغبتي في الزواج من رجل معدد وعدم معارضتي في ذلك، ولكنه الحياء منعني. وفي يوم من الأيام كنت جالسة مع النساء وسمعت واحدة منهن تقول: فلانة عنست. قلت في نفسي: مسكينة. ولكن يا لها من مفاجأة، يا لها من مفاجأة، فلانة هذه إنها أنا، إنه اسمي. صدمة زلزلت كل كياني، صدمة زلزلت كل كياني وأرعبتني. هل أبقى بدون عائل؟ هل أبقى بدون أنيس؟ هل أبقى بدون طفل أحن عليه؟ لقد أدركت حكمة الله في التعدد، لقد كنت جاهلة. وهذه كلمة أوجهها إلى الرجال وأقول لكم عددوا وتزوجوا واحدة وثانية وثالثة ورابعة وأنقذونا من العنوسة والضياع، فخير لي أن أتزوج رجلا معددا له ثلاث زوجات دون أن أبقى هكذا طوال عمري، دون أن أبقى هكذا طوال عمري. اسمعي يا أختاه، اسمعي يا زوجتاه، اسمعي يا ابنتاه، اسمعي يا حفيدتاه، اسمعي يا من تقولين لا أقبل التعدد، فعندي سلاحي من شهاداتي ونجاحي في عملي، فلن أتزوج إلا زوجا يكون لي وحدي لأن عملي يشغلني، وسوف أنتظر حتى تأتيني الفرصة، فأنا لست متعجلة. اسمعي إلى هذه الأستاذة الجامعية التي تجاوزت سن 40 تقول أفكر في إحراق شهاداتي، خذوا شهاداتي وأعطوني بيتا يضج بالأطفال وارحموني من نار العنوسة والضياع، لأنني أولا وأخيرا إنسانة، وإنني أروي لكم ذلك للعبرة والعظة فقط، ولأقول نعم من أجل الحياة، نعم من أجل الزواج لا للعنوسة والضياع. فمن ينقذني من ضياع ما تبقى من عمري؟ من؟ والله والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على هؤلاء العوانس والأرامل والمطلقات لمحزونون لمحزونون. وهذه صرخة أخرى لطبيبة تجاوزت 30 من عمرها ولم تتزوج، فتقول خذوا شهاداتي وأعطوني زوجا، ثم تقول 7 كل يوم وقت يستفزني يستمطر أدمعي، أركب خلف السائق متوجهة صوب عيادتي بل زنزانتي بل مدفني، وعندما أصل مثواي أرى النساء بأطفالهن ينتظرنني وينظرن إلى معطف الأبيض وكأنه بردة حرير فارسية في نظر الناس، وهو في نظري لباس حداد لي. أدخل عيادتي وأتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. العقد 3 يستعد الآن لاكتمال الالتفاف حول عنقي، والتشاؤم ينتابني على المستقبل، وأخيرا تصرخ وتقول خذوا شهاداتي ومعاطفي وكل مراجعي وأسمعوني كلمة ماما، وأسمعوني كلمة ماما. إنها لا تريد من الدنيا إلا أن تسمع كلمة ماما. أسمعتم؟ أسمعتم؟ وقالت منشدة قد كنت أرجو أن يقال طبيبة، قد قيل فما نالني من مقالها، فما نالني من مقالها، فكل التي كانت ترى في قدوة هي الآن يرثى لحالها، وكل مناها طفل بريء تضمه، فهل تستطيع شراءه من مالها؟ هل تستطيع شراءه من مالها؟ هل سمعت يا صاحبة الشهادات؟ إنها لا ترجو من هذه الحياة الدنيا إلا أن تسمع كلمة ماما. هل سمعت يا صاحبة السلاح؟ هل سمعت يا صاحبة السلاح والشهادات والعمل؟ وبعد هذا أذهب بحضراتكم إلى بعض البلدان الغربية لنسمع بعض مقالات علمائها من الكتاب والفلاسفة، ولا نذكر هذا استشهادا لديننا، بل إن إسلامنا هو النور في ظلمات الدجى، وإن هدى الله هو الهدى، ولكن نسمع إلى هذه المقالات كي يعي المبهورون بالنظم الغربية والمفتونون بالحضارة الأوروبية، وكي نحقق هذه المقولة الصحيحة الراسخة أن الحق ما شهد به الأعداء، أن الحق ما شهد به الأعداء. فإليكم بعض هذه المقالات. يقول العالم البريطاني مستر جوات أن النظام الذي يمنع تعدد الزوجات نظام غير مرضي، حيث أضر بمليوني امرأة ضررا بليغا فصيرهن عوانس، وأدى بشبابهن إلى الذبول، وحرمهن من الأزواج، وحرمهن من الأولاد. ويقول فيلسوف علم الاجتماع الإنجليزي سبنسر إن الأمة المعددة للزوجات أقوى من الأمة الموحدة للزوجات، فقال إن التعدد ضرورة للأمة التي يفنى رجالها في الحروب. ويقول الكاتب الفيلسوف جوستاف ليبون في كتابه حضارة العرب إن تعدد الزوجات على مثل ما يشرعه الإسلام من أفضل الأنظمة. وفي ألمانيا يقول أحد فلاسفتها إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى، فقد جعلتنا نقتصر على زوجات واحدة وأفقدتنا نصف حقوقنا وأضاعت واجبتنا. وتقول أستاذة ألمانية في الجامعة إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو في إباحة تعدد الزوجات، وقد أرسلت الحكومة الألمانية إلى الأزهر الشريف كما ذكرت بعض الصحف تطلب نظام تعدد الزوجات في الإسلام، لأنها تفكر في الاستفادة منه كحل لمشكلة زيادة النساء على الرجال. وفي فرنسا ذكر عضو مجلس النواب الفرنسي أن في فرنسا الآن 1,500,000 فتاة لن يجدن أزواجا، على افتراض أن كل شاب فرنسي يتزوج فتاة واحدة، وفي اعتقادي أن القانون الذي يحكم على مثل تلك الفئة الكبيرة بأن يعيش على نقيض ناموس الطبيعة إنما هو قانون وحشي، بل هو مناف لكل عدالة. وأرسلت فتاة فرنسية إلى رئيس إحدى الصحف تقول إنني أبلغ من العمر 32 عاما وأعيش من كدي، وليس لي ما أشكو منه إلا أنني محرومة من الأطفال، وأنك تعلم يا سيدي أن عدد الرجال بعد الحرب العالمية الأولى قد انخفض، ولا سبيل إلى التوازن ما دام للرجل امرأة واحدة، ولذا يجب على الحكومة أن تسن قانونا تبيح تعدد الزوجات. وأقسم لك إنني إذا سن مثل هذا القانون وشاركني في حياة زوجي نساء أخريات لن تجد الغيرة إلى قلبي سبيلا، ولن أطمح إلى معرفة الزوجات اللاتي يتخذهن زوجي، بل حسبي أن تكون حياتي معه شريفة وأن أرزق منه أطفالا تقر بهم عيني. أسمعتم أحبتي في الله؟ أسمعتم يا رجال المسلمين؟ أسمعتم يا نساء المسلمين؟ أسمعتم يا فتيات المسلمين؟ أسمعتم رجال الغرب ونساءه وهم يستنجدون بنظام تعدد الزوجات في الإسلام مطالبين تطبيقه عندهم؟ أعرفتم لماذا؟ لأنه كما قلنا الحل العبقري الرباني الوحيد الفريد لما تعاني منه البشرية من زيادة عدد النساء على الرجال من مشكلات نفسية وأخلاقية ومرضية، بل ولا نبالغ إذ نقول ومشكلات اقتصادية. أما نحن فيرفض منا الكثير هذا الدواء الشافي، ومن سمعت من كنا نساء الغرب وبناته وهن يردن أن يساهمنا في حل هذه المشكلة بشرعنا نحن، ونحن نتخلى عن شرعنا؟ وإذا تزوج الرجل على زوجته نسميه مرة فضيحة ومرة خيانة، إذا تزوج الرجل على زوجته نسميه مرة فضيحة ومرة خيانة إلى آخر تلك المسميات، حتى إننا بدلنا الأسماء فلم تعد الأسماء تدل على مسمياتها، فأصبح الحرام مستحسنا وأصبح الحلال مستنكرا. فمن الممكن أن تقبل المرأة المسلمة أن يكون لزوجها صديقة وخليلة، حتى لو كانت تقبل ذلك على مضض، ولا تقبل أن تكون له حليلة وتعتبر هذا جرما؟ أفيقوا أفيقوا يا مسلمون قبل أن يجرفنا طوفان المشكلات الناجمة عن كثرة العوانس والأرامل والمطلقات. أفيقوا وأفيقوا قبل أن تفتك بنا الأمراض، ولنسارع عائدين إلى أوامر رب العالمين وسنة المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أما هذا النداء الخاص إليك أنت، نعم أنت يا من تحفظين كتاب الله عز وجل، يا من تحفظين كتاب الله عز وجل وتتمسكين بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنت يا من يقال عنك ملتزمة وظللت على هذا الخط المستقيم حتى ساعة الصفر. وساعة الصفر هذه التي فكر فيها زوجك بالتعدد مجرد التفكير، وحينئذ انقلب الأمر رأسا على عقب ونسيت قضيتك ونسيت التزامك، ونسيت ربك جل وعلا، ونسيت آيات الله التي هي في صدرك. أيتها الأخت الملتزمة، ألا تعلمين أن هذا التعدد من شرع الله رب العالمين؟ أم أنك تأخذين ما يعجبك من كتاب الله عز وجل، وما لا يعجبك لا تأخذين؟ ألا تقفين عند قول الحق تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فأنا أحذرك من هذا، لأن هذا شرك بالله جل وعلا، لأن من يأخذ من كتاب الله ما يريد ويترك ما لا يريد يكفر بإجماع العلماء. ألم تسمعي أو تقرأي أيضا قول الحق تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ أم أنك نسيت هذه الآيات بمجرد أن يفكر زوجك في التعدد؟ لا يا أختاه، لا يا أختاه، فأنا أتوسم فيك الخير والصلاح. إن هذا ما فعلتيه من فعل الشيطان، إن هذا ما فعلتيه من فعل الشيطان، فعودي إلى ربك سبحانه وتعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكوني خير متاع لزوجك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، فكوني له صالحة كي يرضى عنك رب العالمين. واقتدي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت. فأين أنت من هؤلاء؟ أين؟ فأين أنت من هؤلاء؟ أين؟ نسأل الله العظيم أن تكوني منهن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أما هذا النداء للرجال، فاسمع يا أخي، فاسمع يا أخي، إن كنت شيخا أو كنت كهلا أو كنت شابا، اسمع إلى سؤالي هذا: أتعرف أن من الأسباب الهامة لرفض كثير من النساء للتعدد كانت بأيدينا؟ نعم كانت بأيدينا. أتعرف هذا؟ فهناك حالات وحالات تنفطر لها القلوب وتذرف لها العيون وتنفلق لها الأكباد. فكم من رجال تزوجوا الزوجة الثانية ولكنهم تركوا الزوجة الأولى كالمعلقة، وأعطى الثانية كل الاهتمام، وأعطى الثانية كل الاهتمام، بل وترك الأولاد دون رعاية أو حنان، على الرغم من أن الزوجة الأولى وقفت إلى جواره وتحملت معه متاعب الحياة ورزقه الله منها الأولاد وأحسنت تربية أولادها ولم تقصر في حقه، وإذا عاتبته في ذلك ترك البيت ذاهبا إلى الزوجة الجديدة ولا يراعي مشاعر الزوجة الأولى أو يقدم لها الإحسان اللائق بها أو الاهتمام الواجب لها، فتظل هي حزينة باكية. وهناك حالات وحالات يقوم فيها الأزواج بطلاق الزوجة الأولى دون أن تدري هي حتى بهذا الطلاق، فتصبح متحسرة مصدومة في زوج لم يقم للعشرة وزنا وللود خائنا. وهناك حالات وحالات، وحتى لا يطول موضوعنا أذكر لكم بعض الحالات التي يتزوج فيها الزوج من امرأة ثانية فاضلة، لا ذنب إلا أنها قبلت شرع الله تبارك وتعالى ووافقت على زوج معدد، فإذا به بعد أيام الزواج الأولى وبعد أن تزمجر الزوجة الأولى وتضغط ببعض وسائل الضغط ويكون هو طبعا ضعيف الشخصية، يترك الزوجة الثانية معلقة ويختلق معها المشاكل حتى يتخلص منها، عائدا إلى من عرفت كيف تمشيه على العجين ما يلغبطوش كما يقولون البعض. فهل هذا يرضي الله يا رجل؟ هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى؟ ألا تتق الله يا رجل وتضع نصب عينيك شرع الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى لم يشرع لنا التعدد إلا في حالة العدل؟ واسمع إلى قول النذير البشير، ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطا أو مائلا. أسمعت يا أخي؟ أسمعت يا أخي ما هي عاقبة الظلم وما هي عاقبة الميل إلى زوجة دون الأخرى؟ ففي الحديث الذي رواه مسلم فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وتذكر يا أخي أنك ظالم لها، لا ذنب لها إلا أنها وثقت بك، فلا تظلمن ما كنت مقتدرا. فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عينيك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، تدعو عليك وعين الله لم تنم. فالحذر الحذر، واليقظة اليقظة قبل أن تقف يوم الحشر عريانا. وأختم لك يا أخي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فهل أحسننا إلى زوجاتنا؟ وهل كنا خيرين لأهلنا؟ وهل قمنا بقوامتنا؟ وهل أدينا حق الرعاية التي جعلنا الله رعاة عليها؟ وتعاملنا مع شرع الله جل وعلا كما أمرنا، وطبقنا شرع الله، وقمنا بالتعدد كما أمرنا الله تبارك وتعالى؟ فهل أعددنا للسؤال جوابا؟ هل أعددنا للسؤال جوابا؟ والسؤال كان من قبل، لماذا لا نعدد؟ لماذا لا نعدد لحل هذه الأزمة؟ لحل هذه الأزمة؟ فهل من معدد؟ فهل من معدد يكون على شرع الله وعدله مع الإحسان والصدق والعدل وعدم الظلم، حتى نساهم جميعا في إيقاف بركان العروسة ونسعد في الدنيا والآخرة؟ وهل من امرأة رشيدة عاقلة تقبل التعدد وهي راضية محتسبة عند الله للمساهمة في إيقاف هذا البركان، بركان العنوسة، قبل أن ينفجر هذا البركان؟ ولو أن هذا البركان انفجر لا يأتي إلينا إلا بالشر، لا يأتي إلينا إلا بالرذيلة، لا يأتي إلينا إلا بالفاحشة، لا يأتي إلينا إلا بالأمراض، ويجلب معه الحزن والهم والغم والآهات والحسرات. فهل استوعبتم؟ هل استوعبتم جميعا؟ هل استوعبتم جميعا؟ نعم أنتم، أنتم يا من تسمعون هذا الكلام، نعم أنتم، فإني أظن هذا الكلام واضح وصريح ومفهوم، لأنه ليس من عندي أنا، لأنه ليس من عندي، ولكن من عند الله رب العالمين وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. والآن أكرر النداء، والآن أكرر النداء والرجاء والاستجداء والاستعطاف والاسترحام إلى شيوخ الأمة وإلى كهول الأمة وإلى شبابها وإلى نسائها، سائلكم جميعا بالله أن نعود، بالله أن نعود إلى شرعنا الحنيف لتطبيق نظام تعدد الزوجات في الإسلام لحل مشكلة العوانس والأرامل والمطلقات، ولكن بالضوابط الشرعية التي أمرنا بها الله العليم الخبير سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، كي نسعد في الدنيا والآخرة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وبارك لنا في القرآن العظيم وسنة نبينا المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سائله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم وأنسى نفسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات أم القرى الإسلامية مكة المكرمة، الزاهر، طريق المدينة، مقابل أبراج الشهداء، هاتف رقم 025585179، فاكس 025442663، جوال 05043369881. بالتعاون مع تسجيلات طريق الفلاح الإسلامية ريع زاخر بجوار فندق مدار الفيصل 02-5753-050. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.